نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث انتهينا الليلة البارحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن ندعو الأخ الشيخ يعرض لنا المتن كما جرينا عليه فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومس لحيته، يعني من المكروهات في الصلاة أن يمس لحيته، يكره في الصلاة مس اللحية وفاقا، قال لأنه من العبث، وقال عليه الصلاة والسلام في العابث بلحيته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فمس اللحية، أي نعم، العبث بها من العبث، ويدل على عدم خشوع القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عابثا بلحيته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم. وعقص شعره أيضا وفاقا. ما معنى وفاقا؟ قلنا وفاقا للأئمة الثلاثة. تكمل لنا الحاشية يا عبد العزيز. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقا، أي وعقص شعره وفاقا. نعم. أي ليه وإدخال ليه، أي ليه وإدخال إلويه، إذا لا لو أو عقص أو جعله كعقيصة الرأس، يعني يفتله. نعم. هذا لي الشعر، عقص شعره، هذا هو العقص، أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله. نعم. وهو أيضا جمع الشعر على الرأس، يعني والعقص أيضا جمع الشعر على الرأس، يجمع على الرأس، أي نعم، من المؤخرة أو المقدمة. نعم. وشده بشيء حتى لا ينحل. نعم. ورأى ابن عباس رجلا يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف قال: ما لك ولرأسي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذا مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ايه، صار معقوس رأسه، مشدود رأسه. اي نعم. رواه مسلم وغيره. مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه مسلم وغيره. فعقص الشعر مكروه. نعم. يدخل في الصلاة وهو معقوس الشعر مكروه. نعم. وقال الترمذي: كره أن يصلي الرجل وهو معقوس شعره. نعم. نعم الشيخ. وكف ثوبه ونحوه كتشمير كمه وفاقا. كيف يشمر كمه؟ شيخ فهد. ايوه، هكذا يشمر كمه، يرفعه كتشمير كمه وفاقا، او يعني يكف ثوبه. اي نعم. وكف ثوبه ونحوه كتشمير كمه وفاقا للأمة ذلي حديث: ولا أكف ثوبا ولا شعرا ما لم يخش بدو عورته. إذا خشي بدو عورته فيكف ثوبه عليها، فقد يكون يعني بثوب واحد وغير متسرول، فإذا ربما إذا ترك الثوب أطارته الريح فيكفه لئلا تبدو عورته. نعم. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ولو فعلهما يعني ماذا فعلهما؟ يعود الضمير على ماذا؟ العزيز وعقص الشعر مر بنا مكروهان. ولو فعلهما يعني كف الثوب ونحوه وعقص شعره. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته يعني قبل الصلاة قد يكون في عمل فيحتاج إلى كف الثوب، مثل اللي يلبسون ثياب ذات أردان ويأتون يستقون من البئر يكف الأردان على كتفه، أو يكف الثوب ويحتزم، أو يكف الشعر من أجل العمل أخف له في العمل قبل الصلاة، فيكره أن يستديم هذه الحال ويدخل الصلاة وهو عليها. ولهذا قال ولو فعلهما، يعني ما فعلهما للصلاة، إنما فعلهما لعمل، ما يدخل الصلاة وهو على هذه الحال منهما. نعم. قال أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه كره، وتقدم قول أهل العلم في ذلك. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. نهى الإمام، من الإمام هنا؟ الإمام أحمد. رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل عبد الله ابنه لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بالخبر. أين الخبر؟ أين الخبر يا عبد العزيز؟ أحسنت. ولا كف ثوبا ولا شعر، هكذا يا أخ فهد؟ نعم. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه. أي نعم، لقوله عليه السلام ترب. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه. نقل ابن القاسم عن من؟ عن أحمد، عن الإمام أحمد. قال يكره أن، يعني الإمام أحمد يقول يكره أن يشمر ثيابه. إيش معنى يشمر من الحاشية العزيز؟ أن يشمر ثيابه رقم واحد. قال أن يرفعها عن ساقيه. أي أن يرفعها عن ساقيه. نعم. من هو ابن القاسم؟ هو أحمد بن القاسم. أين؟ صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام. صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدث عنه وعن الإمام أحمد كثيرا. أبو عبيد القاسم بن سلام من علماء اللغة، وهو أيضا نعم يقال أديب أهل السنة. صاحبه ابن القاسم، أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام. من يعرف له مؤلفا في الحديث؟ لا، له غريب الحديث، لك له كتاب آخر تأويل مشكل الحديث. تأويل مشكل الحديث. نعم. لقوله عليه السلام الصلاة والسلام ترب. وروى نحوه الترمذي والنسائي وغيرهما. ولأحمد ترب وجهك لله تعالى، ترب وجهك لله تعالى. ولها شواهد، قال الحافظ بأسانيد ضعيفة، وذكر بعضهم حكمة النهي أنها تسجد معه. إيش معنى الكلام هذا؟ حكمة النهي أن يكف ثيابه أو يكف الشعر، لا يكف ذلك لأن ثيابه تسجد معه، لأن ثيابه نعم وشعره يسجد معه. وقال بعضهم الحكمة الشاملة أنه إذا رفع ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، فينبغي أن يكون متواضعا. نعم. قال ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. نعم. وخروجا من خلاف من أبطلها به. بماذا العزيز؟ من أبطلها أبطل ماذا؟ بتكرار الفاتحة. أحسنت، لأنها ركن، ما لم يكن لتوهم خلل في المرة الأولى فلا يكره. إيش معنى الكلام هذا يا شيخ فهد؟ صلى الله عليه وسلم، إذا شك في أنه لم يأتي بها يعني على الوجه، يعني في خلل في قراءته في المرة الأولى، يعني شك توهم أن فيه خلل، فيكررها، لا يكره التكرار. والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القول لا يخل بهيئة الصلاة، تكرار القول لا يخل بهيئة الصلاة، لكنه يكره، يكره تكرار الفاتحة. وبعض العلماء أبطلها بتكرار الفاتحة بعضهم، فلا يكرر ليخرج من الخلاف لأنه لم ينقل. والعبادات مبناها على النقل، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في ماذا؟ في المباحات، في الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. يعني الأمور الأخرى التي ليست هي عبادات، ليست لا ينوي بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل، وإنما تقتضيها جبلته، تقتضيها حياته، كالأكل والشرب والنوم والاستيقاظ واللبس ونحو ذلك مما تتقاضاها جبلته، فالأصل في هذه الإباحة ما لم يأتي دليل بحظره. فما نستطيع نقول والله اللي ما يلبس عمامة، اللي يلبس شماغ، يلبس عقال، هذا لباس الزكرت، لا يا أخي، اللباس عادة، يلبس عقال أو ما يلبس عقال، يلبس إزار ورداء أو ما يلبس حسب العادة، ما لم يكن فيه تشبه بالنساء أو يكون تشبه بالكفار، بلباس الكفار. أي نعم، إذا لم يكن شعار لليهود أو للكفار ويتشبه بهم، إذا لم يتشبه بهم فالأمر مباح، أما إذا تشبه بهم فللتشبه، فللتشبه يعني يمنع، إذا تشبه بالنساء أو النساء تشبهن بالرجال في اللباس والهيئة، أو العكس، الرجال تشبهوا بالنساء في اللباس والهيئة، أو كان اللباس رقيقا يصف العورة، ضيقا يصف العورة، أو رقيقا يشف عن العورة، هذه يعني منعت لأمر آخر. أما اللباس فهو عادة، تلبس قلنسوة طويلة أو تلبس شال أو تلبس شماغ أو تلبس غترة، اللباس عادة وليس عبادة. أي نعم. بعضهم يعني يرى أن اللي ما يلبس عمامة ترك السنة، اللي ما يكور العمامة ويلبس يقول ترك السنة. ولما تدين الإخوان صاروا يلبسون العمايم وينكرون على من يلبس العقال، يقولون لبس العقال لبس الزكرت، الزكرت عندهم يعني ال ما أدري يعني كيف، المقصود أنهم يعني ليسوا متدينين أو ليسوا ملتزمين. أي نعم. وذكرتي عادة يعني كما في لهجة أهل نجد هو الرجل الذي يسافر ويكثر السفر ويكثر المجيء والذهاب ويعتني يعني بزيه ولباسه. أي نعم نعم. قال: ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لأن النفل يجمع، تجمع السور، كم أي كما لا يكره جمع سور في نفل إجماعا. مثل إيش النفل؟ مثل التراويح، التراويح يجمع السور. أين يقرأها في ركعة، فلا يكره أيضا في الفرض. وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، وقال أحمد: ختمت القرآن في ركعتين. فكذا في الفرض لعدم الفارق. يعني لا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح. نعم، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. نعم يا عبد العزيز، الحاشية. وفيه أن رجلا من الأنصار كان يأمهم، فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. وفي الموطأ أن ابن عمر كان يقرأ في المكتوبة بسورتين في ركعة، وكما لا يكره تكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما نص عليه. وتفريقها فيهما نص عليه. وفيه يعني في الحديث لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء سور طوال، 7 طوال. وفيه يعني في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يأمهم، فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى معها. الدليل على أنه يقرن بين السور في ركعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على لزوم هذه السورة التي هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد؟ فقال: إني أحبها. قل هو الله أحد سورة الإخلاص هي نسب الرحمن، لما قال الكفار المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، أنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي تعدل ثلث القرآن من حيث النوع. القرآن جاء على 3 أنواع، ما هي هذه الأنواع يا شيخ فهد؟ هل تذكرها؟ أي القرآن 3 أنواع. نعم. أخبار عن الجزاء، قصص. أولا تقرير التوحيد. وقصص من استجاب للتوحيد، من حقق التوحيد ومن شرق به. قصص. الثالث التشريع، الأحكام، أحكام منبثقة من التوحيد كلها عادت للتوحيد على 3 أضرب. وقل هو الله أحد أتت بالتوحيد كله بالنوع الأول الأساس، فهي دلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلت على توحيد الألوهية باللزوم. فهي يعني سورة الإخلاص، سورة التوحيد، سورة الإخلاص، لأنها تخلص قارئها ومتأملها، والعامل بمقتضاها تخلصه من الشرك العلمي. يعني عندنا نوعين من أنواع التوحيد: توحيد العلم، توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد ماذا؟ القصد والطلب. فتوحيد القصد والطلب يدل عليه سورة قل يا أيها الكافرون، فهي تسمى سورة الإخلاص أيضا، وتعدل ربع القرآن لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي، توحيد القصد والطلب. وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك، قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، وهي الإخلاص في التوحيد العملي، قصد والطلب. وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعجيب هذه السورة على قصرها أن آخرها تفسير لأولها. كيف؟ قل هو الله أحد الله الصمد، تفسير الله الصمد لم يلد ولم يولد، وتفسير قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. ما أعجب وأعظم هذه السورة، قل هو الله أحد الله الصمد، آيتان كلمتان، قل هو الله أحد تفسيرها آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، تفسير الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، صمد غني بذاته يطعم ولا يطعم، أما كل من سواه فهو فقير محتاج إلى من يقيمه، آدم وأبناؤه جوف، أحدهم أجوف يحتاج إلى أن يملأ جوفه، أي نعم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بشر، أي نعم، لا يستغني. أما ربنا عز وجل فهو صمد، والملائكة كذلك صمد، لكنهم من خلق الله عز وجل، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، أي نعم، خلقهم الله عز وجل أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مجالي لقدرة الله عز وجل، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار. نعم، إيش قال؟ ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. أي نعم، يسن للمصلي رد المار بين يديه، ويسن له أي للمصلي إذا كان منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، يعني لو مر بين أيدينا ونحن مأمومين في صف واحد فتكون سترة الإمام سترة لنا، لا نمنع المار بين أيدينا، لكن المنفرد والإمام هو الذي يسن له رد المار بين يديه. اقرب اقرب، ايش تقول؟ اي لا ما تسيبه، صرت منفرد، صرت تقضي، انتهى امامك، بقيت امام نفسك منفرد. ويسن له اي للمصلي رد المار بين يديه. قال صاحب الحاشية: صرف الشارح معنى العبارة من الإباحة إلى السنة لثبوتها برده، وعنه يجب عليه رده لظاهر الأخبار. أصبح حكم رد المار على ثلاث صفات، ما هي؟ يباح، قال له، ويسن، ويجب. يعني قيل يباح الأول، يباح، وقيل يسن. إيش الفرق بين يباح ويسن؟ يباح من الإباحة، له ذلك أن يرد المار بين يديه، لكن لا، ليس له ثواب يعني، وليس عليه عقاب لو تركه. أما يسن فله ثواب إذا رد المار بين يديه، ها، ولا عقاب عليه. أما يجب فإنه إن ترك رد المار يأثم، أي نعم، وإن رد المار يؤجر، هكذا، أي نعم. فالصفات الثلاث، ويسن له رد المار بين يديه، نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، مع هذا النص ألا يظهر منه الوجوب، وجوب رد المار؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. يعني يدافعه حتى يندفع. موضع السجود، يعني ثلاثة أذرع موضع وراها، ليس بين يديه، مقصود بين يديه، بين يديه يعني موضع السجود. هنا نعم، هي نائمة ما تمر، هي غير مارة، قدامه هي. كم فيه من الفقه حديث عائشة فيها أن غمز رجلها لا ينقض الوضوء، لأنه، وفيه أنه يجوز أن تصلي، أن تنام في المصلى لضيق المكان أو نحوه، أي نعم، لكن هي غير مارة، هي ليست تمر، أي نعم. لكن في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام إذا حصلت ضرورة، اختناق المرور، اختناق المار، اختناق الناس لحاجة، إما أن يطوفوا وإما أيضا أمامهم فرج تركها الناس، أو انتهت الصلاة فأرادوا الخروج وحصل اختناق، فهذه ضرورة رخص فيها يعني بعض أهل العلم. وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أو قرأت له في المنسك وغيره، أنه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي يرخص المرور للحاجة، يعني يرخص للحاجة للضرورة، يعني في المرور بين يدي المصلي للضرورة. لكن أحيانا في ناس هدانا الله وإياهم يتعمد أنه يمر بين يدي المصلي من غير ضرورة، كأنه يعاند، هذا رده، هنا هذا حاول أن ترده، حاول أن تمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان للضرورة. لعل هذا يعني هذا دليل يعني من رخص في ذلك، لأن النص هنا واضح، النص القولي يقدم على الفعلي، فلعل الذي حصل من الواقع يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان للضرورة. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. هنا في الحاشية قال وله يعني لمسلم عن أبي سعيد مرفوعة: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ولهما: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. الحديث: ولحديث أم سلمة وكان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله فقال بيده فرجع. لكن الذي ذكرت في المسجد الحرام يخرج على أساس أنه للضرورة للجواز. ها ها أطفال هي يمنعون يمنعون ها ولو لم يبلغ، يعني إلا أن يكون مثلا يحمل طفلا ويضعه في قبلته ويحمله كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في أمامة بنت بنته. نعم. ها لا، هذه حركة للحاجة مباحة لدفع المار له. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، ما يخرجه عن أي هيئة الصلاة. فإنما هو شيطان. ولهما: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. الحديث: ولحديث أم سلمة وكان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله فقال بيده فرجع، فمرت زينب فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى قال هن أغلب. رواه ابن ماجه. غلبته فتاة صغيرة، زينب وعبد الله كلهم أبناء أم سلمة من أبي سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهم في حجره ربائبه. نعم. فمر عبد الله فقال بيده فرجع، مرت زينب فقال بيده هكذا فمضت، فقال فلما صلى قال هن أغلب. رواه ابن ماجه. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين، يعني هل يلمنا على ذلك أم هو نقص طبيعي؟ ما يلمنا، ما يلمنا على هذا النقص. يعني من قامت بواجبها فإنها تستحق المثوبة على نقصها، تستحق المثوبة على نقصها، هذا نقص طبيعي. ناقصات عقل ودين، وذلك أن شهادتها نصف شهادة الرجل، لأن الرجل أكمل منها عقل وأكمل منها حافظة، فهي شهادتها يعني لا تعدل شهادة الرجل إلا إذا انضم معها امرأة أخرى يشهدن جميعا، فإذا نسيت إحداهما ذكرت الأخرى. أي نعم. والدين نقص دينها أيضا طبيعي، لكنه لو كان نقص دينها بتعمد منها تأثم وتلام، إنما نقص دينها إذا أتتها العادة، إذا نزل بها الحيض والنفاس لا تصلي ولا تصوم، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فنقص دينها نقص طبيعي. لكن لو أنها ما تصلي وهي طاهرة، يعني ما لها عذر وتترك الصلاة، تلام، هذا يعتبر فسق، ويعتبر نعم قد يعني تترك الصلاة متعمدة فتكفر. المقصود بنقص العقل والدين هو النقص الطبيعي الذي لا تلام عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكم. وهو الرجل العادي، الرجل العادي كامل فيما نقصت فيه شهادته، يعني لا تحتاج إلى معاضد، وهو لا يأتيه العذر فيجلس عن الصلاة ويجلس عن الصوم. أي نعم. ومع ذلك والحازم أيضا ما هو بالعادي. أي نعم. تذهب لبه ناقصة العقل والدين. أول ما دخل النقص على بني إسرائيل عن طريق النساء، أول ما دخلت الهزيمة على بني إسرائيل عن طريق النساء، وذلك أنهم لما حاصروا القوم الجبارين الكنعانيين بالعام من العلماء أتوه واحتال لهم، قال ابعثوا بنسائكم إليهم ومروهن أن لا يمتنعن ممن أرادهن، معهن بضائع ويبيع. أي نعم. ففعلوا هذه الحيلة فوقعوا فيهن، فنزل بهم الطاعون وهزموا حتى تابوا إلى الله عز وجل. فأول ما دخل النقص يعني من هذه الناحية، ما تركت على أمتي بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. على أمتي أضر على أمتي، أو فتنة أضر على أمتي من النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على. قالوا أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما خلى، هذا حتما قضية يعني محكم. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يمكن أول ما تحدث نفسه وأنه زكي وأنه يعني لا يريد إلا خيرا، يريد العلاج، يريد النصيحة، يريد الانفراد بها لئلا يحرم، فإذا خلى بها حضر الشيطان، نسأل الله السلامة. أي نعم. إذا خلى بها حضر الشيطان، نعوذ بالله من الشياطين وأن يحضرون. نعم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم. قال أي نعم. وأكثر، رواه ابن ماجة وأكثر الروايات عن أحمد وغيره أن على المصلي أن يجتهد في رده ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيها. شفت يا شيخ اللي سألت؟ أي نعم. يعني لا يكثر حتى يصبح ما في فرق بين كونه يصلي أو لا يصلي. أي نعم. لا يكثر العمل فيها. قال القاضي عياض وغيره أجمعوا على أنه لا يجوز له المشي كثيرا ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. لأن ذلك أشد في الصلاة. إذا رأيته يعني سيخرجك إلى عمل كثير وهذا، أي نعم، لا تشتغل بما يخرجك من صلاتك. نعم الشيخ. ها؟ المدافع. لا ما يصل لأنه يقتله، يقاتله يدافعه. ها؟ يقتتلان. وجد رجلين يقتتلان، إيش معنى يقتتلان؟ تضاربه، يتدافعون، هذا يسمى اقتتال، لكن قد لا يؤدي إلى قتل أحدهم الآخر. موسى وكزه قوي فقضى عليه. ها؟ الرجل المريض ما يجي يمر بين يديك بالقوة، من يوم ما تذكر له، من يوم ما يعني ترفع يدك له يعود. رجل مريض يمشي بدربه، لكن يجيك رجل شيطان اي نعم اذا شاف يدك احيانا وبعضهم ينتهي او طفل سريع. الطفل سريع بعد ايضا فرط من افراط يعني نعم. قال اي نعم. قال وسواء كان المار آدميا أو غيره. أي وسواء كان المار آدميا أو غيره ظاهره ولو صغيرا ولو طفل صغير للعموم. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة. ساعاها درأها يمشي إلى حتى ألصق بطنه إلى القبلة بالقبلة يعني كأنه يصلي تحت الكعبة رواه ابن خزيمة وابن حبان والطبراني وصححه في الفروع المختارة وفي البخاري نحو. ويحتمل أن يكون يصلي إلى جدار محراب يعني قبلته فدارأها. لكن الذي يعني في ذهني إن لم أكن نسيت أنه كان يصلي إلى الكعبة هنا فدارأها يعني صار يدرى حتى وهي تريد أن تنفذ حتى ألصق بطنه في ما صار لها منفذ هنا. لا يقطع الصلاة شيء الحقيقة إلا ما ذكر يعني من المرأة والحمار والكلب الأسود لظاهر الحديث أي نعم. وفيه كلام لأهل العلم فيه خلاف. نعم يا شيخ ما سمعت أقرب الله يجزاك خير ويقربنا وإياكم من رحمته. وضع سترة أي ها أي أي استتر وضع سترة نعم أي أي ما فهمت السؤال. جالسين من باب التعاون على البر والتقوى لكن لا يصل المسألة للخصومة. أي لكن من باب التعاون على البر والتقوى يحسن بهم أن يعينوا هذا المصلي. كانت هناك ضرورة اختناق على كل حال ما كان هناك ضرورة فمن باب التعاون على البر والتقوى لهم أن يقولوا يعني ألا تدري يعني تجنب الإثم لأنه توعد المار بين يدي المصلي يعني عليه وعيد. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان له أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري 40 يوما 40 ساعة 40 سنة أو كما ورد. فإذا كان يعني الوقوف 40 على الإطلاق خير له من أن يمر بين يديه فلا شك أن عليه إثم. فهؤلاء إذا عاونوا المصلي لإتمام صلاته وعاونوا المار لئلا يكسب إثما فقد تعاونوا على البر والتقوى وعلى دفع الإثم والعدوان. لا بأس هنا ها؟ أي ما وجدت مكان أي لكن ما في إثم لأنك مضطر لهذا أي نعم. والصفوف هذه ما تقطع قبلته لأن قبلة الإمام سترة الإمام سترة لها ما في شيء أي نعم. ها يردها إن استطاع وإن ما استطاع مشكلة. يقول إنه في بعض القرى يجي بس يجي كلب أو يجي بس أو يجي يعني أحيانا على غفلة على كلها إن استطاع أن يردها إيه لا إن استطاع أن يردها ردها ما استطاع أي نعم. كنا أغلب يعني هي يدخلنا في ضمن ال إيه ما يجوز لك تقدم ليش؟ إيه التقضي منفرد أي علشان يكون لك سترة. لا على كل حال ما فعلته هو الصحيح. نعم شيخ. أي طبعا لا يجوز أن يصلي، لا يجوز أن لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. وأنا ألحظ أنهم يصلون منفردين في الممرات، لكن هل يكونون منفردين؟ هو طبعا يكره أن يصلي في الطريق، في قارعة الطريق، في الممر، هذا مكروه، لا سيما إذا كانت الأماكن موجودة. إذا مريت بين يدي المصلي ألا تكون مسيئا؟ ألا تكون مسيئا؟ إذا أساء إليك شخص هل تسيء إليه؟ إذا سرقك شخص هل تسرقه؟ يعني فإذا أساء إليك شخص فعامله بالإحسان، عامله بالإحسان. أي نعم، يعني أطع الله في من عصى الله فيك، عصى الله فيك عاصي فأطع الله فيه بحسب الشرع وبحسب قامته، بحسب ما تستطيع. وأهم شيء أنه إذا أراد إغضابك أنك لا تغضب، لأنك حينما لا تغضب تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الغضب، فأنت أطعت الله في من أراد أن يعصي الله فيك وأن يغضبك. أي نعم. أي فيها نقص، بلى فيها نقص، فيها نقص، وهذا سر النقص في المسلمين. أنت شايف المسلمين الآن على قلب يعني شوف العلامة. فلنجتهد في تسوية الصفوف، ولهذا قال عليه الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف اللي في القلوب الآن من الاختلاف في الصفوف. أين نعم الشيخ. والصلاة فرضا أو نفلا؟ إيش؟ نعم. قال: والصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان المار آدميا أو غير آدمي، أو سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، كل لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان يصلي فرضا أو يصلي نفلا لعموم الأخبار، فيسن رد المار بين يديه فيهما. والحقيقة ظاهر النصوص أنها تفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: فوليدرأ ما استطاع، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع. نعم. قال: فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم. قال: بين يديه سترة فمر دونها. أي وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها، أو لم تكن فمر قريبا منه. يعني المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أو لم يكن له سترة، فإذا كان له سترة لا يمر دون السترة، وإذا كان ليس له سترة لا يمر قريبا منه في موضع سجوده، كما بينا قبل قليل. قال: فمر دونها، أي بينه وبين السترة، فيسن رده بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. أو لم تكن، يعني لم تكن سترة، فمر قريبا منه أي من المصلي، وقدر بنحو 3 أذرع فأقل، فيسن رده. قال عثمان: محله إذا كان قريبا منه بألا يكون بين المار وقدمي المصلي 3 أذرع، كما يعلم من الإقناع وشرحه. نعم. قال ومحل ذلك ما لم يغلبه، يعني ما لم يغلبه، ما لم المار أحيانا يصير قوي يغلبك، فإذا غلبك خلص ما إلا ما لم يغلبه لما تقدم في بنت أم سلمة وغيره، فإن غلبه لم يرده وفاقا، جاءك طائر ترده ويثني يدك، حصل هذا نعم مع بعضهم سبحان الله. نعم ما سمعت، يعني التراص، تراص المصلين يعني، ما هو السؤال؟ لا ينبغي أن يكون هناك فرج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلل، قال سدوا الخلل، لأن بينهم الشياطين مثل أولاد الغنم، يعني تحدث بينهم الفرقة، فينبغي التراص، ينبغي أن يكون يعني المصلين متراصين، القدم حذو القدم والكتف حذو الكتف، نعم هذا هو، لكن لا يزحم زحم يضايق بعض الناس، يعني يبالغ حتى يعني يضايق من بجنبه، ربما من بجانبه عنده بعض الحساسية، أو هذا الذي لصق به رائحته كريهة، أي نعم، أو عنده يعني بعض الأشياء المضايقات، كأن يعني يؤذيه بيديه أو بحيلة، فلا ينبغي يعني، إنما ينبغي سد الفرج. وورد أنه يعني ما أعظم من أجر رجل مشى إلى فرجة فسدها، أي نعم، ليسد الخلل، نعم. أو يكون المار محتاجا للمرور، أي إذا كان المار محتاجا للمرور يعني ضروري لضيق الطريق ونحوه فلا يرده، وتكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، تكره إيش إيش يا عبد العزيز؟ وتكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، الصلاة، الصلاة يعني موضع يحتاج فيه إلى المرور لا تصلي فيه، دور موضع ثاني، أي نعم. وتكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، وفي المستوعب إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر، كيف فعل؟ السترة بينه وبين المصلي، منه المار، من المخاطب؟ المار، المار نعم. إذا احتاج إلى المرور يلقي شيئا بين المصلي وبينه فيمر، أين يأخذ مثلا مسند المصحف ويحطه الخشبة هذه ويمر، أين نعم. قال أو بمكة، أو بمكة أيضا مرخص فيه، أي أو يكن المار مجتازا بين يدي المصلي بمكة، نص عليه هذا الذي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والمار بين يديه، الطائف بين يديه، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة، من هم الخمسة؟ أحمد ولا أصحاب السنة؟ أحمد وأصحاب السنة، أحمد وأصحاب السنة، نعم الخمسة، نعم أحمد وأصحاب السنة، والحرم كمكة، قاله في المغني، تأكد لي من هذه، هل هو أحمد وأصحاب السنن أم الموطأ وأصحاب السنن؟ في الاصطلاح الحافظ في البلوغ، اصطلاح الحافظ بن حجر في البلوغ هكذا الخمسة، أحمد وأصحاب السنن، نحن مع اصطلاح الحافظ بن حجر، أي نعم. والحرم كمكة، قاله في المغني، وفي الصحيحين أنه صلى بمزدلفة إلى غير سترة، اللهم صل وسلم، ليلة عندنا فائدة، حصلنا فوائد، نعم، وهو في حكم المرور بين يدي المصلي. يعني أصبحنا الآن قد استفدنا فوائد ما كنا. هذا سؤال مر علينا البارحة في مسألة، يقول أبوي أعطان أرض مساحة 300 متر وعمره 32 سنة. هذا سؤال مر البارحة وقلت له أنه هذا وقف جنف، ما أدري يعني هو يريد أن تختلف الفتوى فكرر السؤال، عفى الله عنه وعنه. على كل حال إذا كان أوصى له ولأخيه بهذه الأرض وترك الأخوات 8 أخوات 8 بنات فهذا وقف جنف. إذا أوصى أبوه له بالأرض ولأخيه أوصى وصية، لا وصية لوارث، هذا يعتبر وقف جنف، فينبغي أن يحصر الورثة ويقسم هذه الأرض بينهم بما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. ما حكم الصلاة من ملابس العمر العمل الجزار ميكانيكي الرياضي؟ إذا كانت الملابس غير نجسة، الجزار يكره لأنه يخشى أن يكون في ثيابه دم مسفوح وهو نجس، دم المسفوح نجس فقط. أما ميكانيكي الرياضي إذا كانت ثيابهم ساترة وليست نجسة، هنا يعني التحفظ على النجاسة، إذا لم تكن نجسة فلا بأس. إنما الأولى أن يصلي في زينته، أن يأخذ زينته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تكون ثياب نظيفة وجميلة. هل النهي في كف الشعر للرجال دون النساء؟ للجميع يا أخي، للجميع، الحكم خطاب للجميع. ما حكم المرور بين يدي المصلي خاصا في الحرمين حيث الزحام ولا سبيل غير ذلك؟ أنت ما سمعت الدرس؟ يعني في مكة لا بأس للضرورة ولا بأس للحاجة. هنا هنا للحاجة فك الاختناق، لكن تتعمد تشوف مصلي تمر بين يديه، يعني هل مصافحة الرجل للمرأة بدون شهوة تبطل الوضوء والصيام؟ لا يا أخي ما تبطل الوضوء. إذا مسست امرأة أجنبية بغير شهوة لا يبطل وضوءك. المشكلة مع أخواننا الجاوة، الجاوة الأندونيسيين شافعية، ويرون أن مذهب الشافعي، أن في مذهب الشافعي إذا مست يد الرجل امرأة أو يد امرأة باشرتها حتى لو من وراء حائل أن وضوءه يبطل، فتجد أنه وهو يطوف يجد حرج في الزحام. أنا كنت في المسجد الحرام عندي درس، فجاءني أحد إخواننا الأندلسيين وقال أفتني على مذهب الشافعي أن مس المرأة لا يبطل الوضوء، أنا تعبت. قلت له يقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح حديث عائشة أنها تنام في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم فيغمز رجلها ولا يبطل وضوءه. رح على مذهب الشافعي ما يبطل وضوءك. نعم، لأن نعم الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، اللهم أرضى عنهم. نعم، وقد صح الحديث. ما حكم العمليات الجراحية بالليزر لعلاج قصر النظر؟ الدواء فيه إشكال؟ تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وش الليزر هذا؟ تكنولوجيا وتقدم في وعبارة عن تشطيب يعني للقرنية أو كذا، لا أدري أنا، لكن يعني يعدل النظر لكن لم يمدحوه، ما مدحوه، قالوا أنه بعد سنوات يعود. استعمال النظارة أولى، لأن الليزر هذا يشطب اللي. يقول نرى بعض المصلين عند انتهاء الصلاة يأتون بحركات ويتمتمون بكلمات لا نفهمها ولا يسلمون، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وهل صلاتهم صحيحة؟ والنبي هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت جاوبت يعني نصف الجواب، جاوب نصف الجواب. يقول يرى بعض المصلين عند انتهاء الصلاة يأتون بحركات، أظن يعني اللي يقولون بديهم على رجليهم، يعني الذين يرفعون يعني يصفقون أو كذا ويتمتمون ولا يسلمون. فعلا يعني هم قد يسلمون، وقد سئل بعضهم فقال إني أكبر أقول الله أكبر الله أكبر، وقد يسلم لكنه لا يلتفت. إذا سلم على كل حال، إذا ما بقي إلا هذا نخشى أن المسألة كلها تقية عند بعضهم. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات، نحن ليس لنا إلا الظاهر. أي نعم، ما صلى هكذا؟ لا، ما فعل هكذا؟ نعم، ما فعل هكذا. هذه أمور ابتدعت. صلى قابض لم يسبل لم نعم بل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد عمل عمرة ثانية هل يجوز حيث أنني سوف أهبها؟ الله، الظاهر هالسؤال لن ينتهي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أيضا في سؤال في نفس الموضوع، هل يجوز عمل عمرة كل يوم أو عدة عمرات في ذات اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وفي حجة الوداع كم معه من الناس ما كرروا العمرة، اكتفوا بالعمرة بعمرة واحدة. أي نعم، وعائشة رضي الله عنها لعذر كانت محرمة بعمرة مفردة، لكن أتاها العذر وضاق عليها الوقت فقال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فأصبحت يعني لم تقضي عمرة. قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك على البيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة منفردة مثل صويحباتها. فألحت عليه صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، لأن التنعيم أقرب الحل أدنى الحل، ما هو بالتنعيم ميقات أو أنه لا بد عمرة من التنعيم، لا، لكن لأنه أدنى الحل وليختصر الوقت. عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب بأخته إلى التنعيم ما أحرم، يدل هذا يعني ما نقل لنا مثل ما نقل لنا من قصة عائشة، مما يدل على أن تكرار العمرة إذا كان قد اعتمر ليس مشروعا. لكن لو قدر جهل ولبى بالعمرة مكررا يقول لازمتك العمرة كملها وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم، مثل الذي يبدأ النذر ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. أي نعم، ما أظن أحد يعني هذا السؤال ما أظنه ينتهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل وضع الأنف على الأرض بالسجود يكفي عن الجبهة؟ لا، ما يكفي يا أخي، ضع الجبهة والأنف، لأن بعض الناس لا يضع جبهته بل الأنف فقط، هذا نقص خطأ. أي نعم، كل عضو لا تمكنه من العبادة يخاصمك يوم القيامة. الحكم الراجح في العمرة بالنسبة للمرأة المنقبة، هل تخلع النقاب أم لا؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن تسدل خمارا إذا حذاها أجانب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. يقول هذا جزاه الله خير عليكم السلام، رجل زوج ابنته وأنجبت أطفال وهي وزوجها يسكنون في نفس المنزل، عند يعني أنهم فقراء، فهل يصح أن يدفع هذا الأب زكاته لزوج ابنته؟ نعم يصح كما إذا كان ليس في لبس العقار شيء، فلماذا لا يلبسه الملتزم؟ عندك عقار نلبسه كلنا، ما في شيء يا أخي، ويتركه من يلتزم في الدين. ترك العقار له مؤونة، أي نعم، والمسألة عادة، الإنسان لما يخلف عادته يثقل عليه خلاف العادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ورد عن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام 100 مرة في دون جزاكم الله خيرا؟ الرؤية في المنام على قدر العلم، بقدر علمه عن الله عز وجل يرى في المنام، لكن يعني كيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا يمكن أن تعلم لا في اليقظة ولا في المنام، إنما الذي يعرف في اليقظة والمنام هو تصور المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه فقط. وما لله عز وجل في ما خرج عن التصور أعظم من أن يحده تصور.